بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عودة إلى حديثنا مع الحريري رحمه الله في هذه المنظومة. وقد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن المبتدأ والخبر، والخلاصة أن المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية، فعامله معنوي هو الابتداء وهو الرافع له، والخبر رفعه المبتدأ، والمبتدأ قسمان أو ثلاثة أقسام، يكون ظاهرا ويكون ضميرا ويكون مبهما، المبهم كأسماء الإشارة والموصولات. فالمبتدأ يأتي من هذه الأنواع كلها، وأما الخبر فهو على قسمين، مفرد غير مفرد. سبق تفصيل ذلك، وأن المراد بالمفرد هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. فالخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبيها بها، والقسم الثاني منه هو أن يكون جملة أو شبه جملة، يكون جملة اسمية أو فعلية، ويكون شبه جملة أي ظرفا أو جارا ومجرورا. ثم المبتدأ يعني مما سبق كلام المصنف، يعني قال ولا يحول حكمه متى دخل، إذا دخل عليه أداة من الأدوات التي لا تعمل لا تغير حكم المبتدأ، فليست من العوامل اللفظية مثل لكن استدراكية خفيفة النون، أو قد، أو قد تدخل على الفعل، لكن وإنما وألا وأما وما أشبهها. ثم مسألة أخرى وهي ترتيب المبتدأ والخبر، يعني كما سبق يجوز تقديم المبتدأ الخبر على المبتدأ والبقاء على الأصل، ويجب أحيانا تقديم الخبر، ويجب أحيانا تقديم المبتدأ على الترتيب الأصلي. ثم مسألة أخرى وهي المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، وذلك إذا أفادت النكرة، كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النميرة إلى آخره. إذن هذا تذكير بما سبق في باب المبتدأ والخبر قد مر معنا في الحصة الماضية. ذكر المصنف في آخر هذا الباب الذي هو باب المبتدأ والخبر مسألة أن يجيء اسم نكرة بعد تمام الجملة، جملة المبتدأ والخبر، فيجوز في الاسم النكرة بعد تمام الجملة وجهان: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على أنه حال. وهذا معنى قوله في آخر هذا الباب وإن تقول أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز النصب والرفع معا. فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقدير أين الأمير هو جالس، هو جالس. ويجوز أيضا النصب على الحال: أين الأمير جالسا، حال كونه جالسا، إلى آخره. قال المصنف بعد ذلك: باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره، باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره. هذا يسمى باب الاشتغال، أي اشتغال العامل عن المعمول بضمير، بضمير يعود على المعمول. اشتغال العامل عن المعمول من الأبواب التي يذكرها النحاة لأنه ورد في كلام العرب، وإن كان يعني ليس كغيره في الشيوع، ولكنه قد ورد استعماله في فصيح الكلام مثل في القرآن الكريم وفي لسان العرب، ولهذا يجعلون له بابا فيقولون باب اشتغال العامل عن المعمول بضميره، اشتغال العامل عن المعمول بضميره أي ضمير المعمول، مثل زيدا أكرمته، مثل زيدا أكرمته، زيدا نقول في إعرابه مفعول به من باب الاشتغال، مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال، زيدا ابتدأنا به منصوب فنقول فيه هو مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، يفسره ما بعده المذكور من باب الاشتغال، هذا من باب الاشتغال. أكرمته أكرم فعل الماض والتفاعل لها مفعول به، لو تجرد الفعل هنا من الضمير لعامل في ما قبله قولا واحدا وليس من باب الاشتغال، لو قلنا زيدا أكرمت، زيدا أكرمت من غير أن نصل به ضميرا، فهذا ليس من باب الاشتغال، إنما هو من باب أن المفعول تقدم على الفعل والفاعل، فتقول زيدا أكرمت، ولكن إن اتصلنا به ضميرا فيصير من باب الاشتغال، لأن الفعل لا يعمل في معمولين، هذا الفعل لا يعمل في معمولين، ليس كالفعل الذي يتعدى إلى مفعولين أو ثلاث، هذه أفعال ليست من هذا الباب، وإنما هو فعلون يتعدى إلى مفعول واحد فاشتغل بالضمير تعدى إلى ضمير المفعول المتقدم، فلذلك سمي المفعول المتقدم مفعولا بفعل آخر يفسره المذكور، فهو من باب الاشتغال، اشتغال. فهنا ثلاثة أركان، مشغول ومشغول به ومشغول عنه، المشغول وهو الفعل أكرمت، والمشغول به هو الضمير الذي نصبه أكرمته، والمشغول عنه هو الاسم المتقدم المنصوب، هذه أركان الاشتغال. ثم يعني باب الاشتغال فيه أقسام، المصنف رحمه الله هنا لم يفصل هذه الأقسام التي يذكرها النحاة في المطولات، وإنما اختصر الكلام هنا اختصارا فيه إشارة إلى هذا النوع الذي هو باب الاشتغال، ويجوز فيه الرفع والنصب في الاسم المتقدم المشغول عنه تشبيها له في الجواز بما بالمسألة السابقة، وهي المذكورة في آخر باب المبتدأ والخبر، إذا أخذ المبتدأ خبره فجاء اسم نكرة بعده يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز فيه النصب على الحال. شبه هذا الجواز في هذا النوع شبه الباب الاشتغال به فقال وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، قال وهكذا أي وهكذا في جواز النصب والرفع، في جواز الرفع والنصب فقط، وإلا فهذا النوع يسمى باب الاشتغال، والمتقدم ليس من باب الاشتغال إنما هو من باب المبتدأ والخبر. قال وهكذا إن قلت زيد لمته، إن قلت زيد لمته يعني فيجوز، يقصد فيجوز في لفظ زيد في اسم زيد النصب على أنه مفعول به من باب الاشتغال، ويجوز فيه الرفع على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر. فنقول زيد لمته، زيد مبتدأ، ولمته لام فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ وهو زيد. والوجه الآخر وهو أن نقول زيدا لمته بالنصب، فيكون زيدا مفعول به من باب الاشتغال يفسره ما بعده. نقول مفعول بفعل محذوف، مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده. هذا الفعل المحذوف يفسره ما بعده بمعنى يأتي مثل المذكور. من معناه لا نكرر اللفظ، نقول أكرمت، يعني في التقدير يقولون أكرمت زيدا أكرمته، ولكن في التقدير يأتي من فعل مناسب للسياق لا يكون فيه معنى غير مقبول. هذا هو المقصود، لأنه أحيانا مثل زيدا أكرمت أخاه أو ضربت أخاه. إذا قلت زيدا ضربت أخاه فتقدر العامل في الاسم المتقدم، تقول أهنت زيدا ضربت أخاه، لأن الضرب وقع على أخيه. في الفعل الذي تقدره، تقدره مما يناسب، فتقول أهنت زيدا ضربت أخاه، عندما ضربت أخاه فقد أهنته، فتقدر فعلا مناسبا للمقام وموافقا في المعنى. قال وخالد ضربته وضمته، وخالد ضربته أي كذلك، فتقول خالد ضربته يعني كما سبق خالد مبتدأ والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبر، ويجوز نصبه فتقول وخالدا ضربته. خالدا منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغال يفسره ما بعده. وضربته ضربت فعل ماض والتفاعل والهاء مفعول به. وضمته كلمة المصنف هنا، وضمته ضمته من ضام يضيم أي ظلم، من الضيم، الضيم أي الظلم. قال فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. ففي مثل هذه الأمثلة وما شابهها يجوز الرفع والنصب، فإن رفعنا الاسم المتقدم فهو مبتدأ والجملة بعده خبر، وإن نصبناه فهو منصوب، فهو مفعول به بفعل محذوف من باب الاشتغال يفسره المذكور، وما بعده جملة مستقلة من فعل وفاعل ومفعول. هذا إذا كان مشتغلا بضمير، الفعل الذي بعده مشتغلا بضمير، فإن لم يكن مشتغلا بضمير فهو المفعول المتقدم، فهذا ليس من هذا الباب. إذا قلنا مثلا زيدا أكرمته وزيدا ضربته من غير أن نصل به ضميرا، فهذا ليس من هذا الباب، إنما هو مفعول به تقدم على عامله. الذي من هذا الباب هو أن يأتي اسمون متقدما وبعده فعلون أخذ الفاعل واشتغل بضميره، اشتغل بضمير الاسم المتقدم، بضمير يعود على الاسم المتقدم، هذا هو الذي يكون من باب الاشتغال. ثم إن هذا الباب الذي هو باب الاشتغال قلنا فيه أقسام، من النحاة في المطولات من يقسمه إلى خمسة أقسام. يعني القسم الأول يجب نصبه، هذا الاسم المتقدم يجب نصبه، وذلك إذا وقع بعد أداة لا يقع بعدها إلا الفعل. هذا القسم الأول الذي يجب نصبه، بمعنى لا يجوز فيه غير النصب، هذا يجب نصبه هو من باب الاشتغال، وذلك إذا وقع الفعل، إذا وقع الفعل الذي جاء الذي اشتغل بضمير بعد أداة لا يقع بعدها إلا الفعل إذا وقع الاسم المتقدم قبل أداة، قبل أداة يعني هو وقع قبلا والفعل بعده، الفعل قبله أداة، الفعل بعد قبله أداة من الأدوات الخاصة بالفعل مثل إن الشرطية وحيثما الشرطية، مثل إن وحيثما، هذا إن الشرطية يعني معروف أنها خاصة بالدخول على الجملة الفعلية، فإن الشرطية خاصة بالدخول على الجملة الفعلية، وإن جاء بعدها اسمون ففي الأصل في الفعل بعدها محذوف، يعني كما في قوله تعالى وإن وإن أحد من المشركين استجارك، إن الشرطية، وإن استجارك أحد، فأحد فاعل بفعل محذوف، هذا فاعل بفعل محذوف، لكن الجملة هذه دخلت على الفعل المذكور، هذه أداة الشرط لا ليست على الفعل المحذوف إنما هي على الفعل المذكور، والمثال هنا هذا الذي يجب فيه النصب مثل إن وحيثما، نقول إن زيدا أكرمته، إن زيدا أكرمته، إذا وقع الاسم بعد أداة لا يقع بعدها إلا الفعل، إذا وقع الاسم هذا الاسم بعد أداة لا يقع بعدها إلا الفعل، إن زيدا أكرمته، إن زيدا أكرمته أو أكرمته أنقذته مثلا، إن زيدا أكرمته أنقذته، فقد أنقذته، إن إذن غد نربو، إن حرف شرطين جازم، زيدا مفعول به لفعل محذوف من باب الاشتغال يفسره ما بعده، تقدير هذا الفعل إن أكرمت زيدا، إن أكرمت زيدا أو عظمت زيدا مثلا، إن عظمت زيدا أكرمته، يعني تقدره مما يناسبه يعني المذكور، يعني من جنسه يعني مما يناسبه من معناه، إن زيدا أكرمته فقد أنقذته مثلا، جواب الشرط، والشاهد هو إن حرف شرطين وزيدا هنا يجب فيه النصب، لأن إن تدخل على الفعل على الجملة الفعلية، فلذلك إن عظمت زيدا هذا التقدير، إن زيدا، زيدا منصوب مفعول به من باب الاشتغال يفسره ما بعده، واجب النصب لأنه جوار أداة من الأدوات الخاصة بالفعل وهي إن تدخل على الجملة الفعلية، أكرمته أكرم فعل الماض والتفاعل والهم مفعول به، هذه جملة فعلية، يعني هذه جملة فعلية تفسيرية لا محل لها، تفسيرية للجملة المحذوفة للفعل المحذوف، هذا في هذا النوع مطلقا تكون هكذا، يعني في باب الاشتغال دائما الجملة المذكورة تسمى جملة تفسيرية للمحذوفة لا محل لها من الإعراب، فقد أنقذته هذاك جواب الشرط إلى آخره. نعم أكرمت أكرم فعل الماض والتفاعل لها مفعول به، أنقذته جواب، إن أكرمت زيدا، إن زيدا أكرمته أنقذته، يعني أنقذته جواب الشرط، هذا جاوبنا بالفعل إذا أجبنا بالفعل الماضي، أو يمكن يصح أيضا أن نأتي بالجواب الفاء فنقول فقد أنقذته، فقد أنقذته، هذيك جواب، جواب إن شرطية، وكذلك بعد حيثما، حيثما في المثال السابق يعني ضع حيثما ما كان إن، تقول حيثما زيدا تلقاه فأكرمه مثلا، حيثما زيدا تلقاه، حيثما زيدا، حيثما اسم شرط جازم، وزيدا مفعول به لفعل محذوف من باب الاشتغال يفسره المذكور بعده، وتلقاه فعل مضارع يعني مجزوم على أنه فعل الشرط أو بدل من هذاك يفسر الفعل المحذوف، لأن التقدير إن حيث ما تجد زيدا تلقاه فأكرمه، يعني تلقاه أي تجده فأكرمه جواب. هذا هو الموضع الأول الذي يجب فيه نصب الاسم من باب الاشتغال، وهو إذا وقع بعد أداة، وقع الاسم بعد أداة اللي هي إن أو حيثما، لا تقع إلا قبل الفعل، هذيك الأداة لا تقع إلا قبل الفعل. هذا الموضع الأول أو القسم الأول يجب فيه نصب الاسم، هنا لا يجوز فيه الوجهان. القسم الثاني يجب فيه الرفع، يجب فيه الرفع، وذلك إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء. إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء تتكون خاصة بالمبتدا، مثل إذا الفجائية. إذا الفجائية معروف أن إذا على نوعين أو على وجهين، الوجه الأول تكون ظرفية، ظرفية أي هي اسم ظرف فتدخل على الجملة الفعلية، كمثل إذا جاء نصر الله، إذا جاءك المنافقون إلى آخره، هذه ظرفية. والثانية الوجه الثاني لها تكون فجائية أي حرفية، فهي حرف فجأة أو حرف فجاءة، وهذه تختص بالدخول على الجملة الاسمية، حرف التي تقع حرف فجأة تختص بالدخول على الجملة الاسمية وتكون مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبرا. فلهذا يتعين هنا إذا كانت إذا الفجائية يتعين الرفع، يجب، لأنها لا تدخل إلا على المبتدأ، نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرون، خرجت فإذا زيد يضربه عمرون، خرجت فعل وفاعل، فإذا حرف فجأة، فإذا الفاء عاطفة وإذا حرف فجأة حرف، زيدون مبتدأ لأن إذا الفجائية خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، إذا زيدون مبتدأ ويضربه الجملة الفعلية، يضرب في المضارع وفي ضمير هو الفاعل أو الفاعل مذكور بعده، يضربه الهم مفعول به وعمر فاعل، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ، فهذا يجب فيه الرفع ولا يجوز فيه النصب، لأن الاسم هنا ذكر بعد أداة تختص بالابتداء بالمبتدا وهي إذا الفجائية. وكذلك إذا ولي الفعل أداة من أدوات الصدور، إذا ولي وتابع وجاور الفعل أداة من أدوات الصدور كأدوات الشرط والاستفهام، كأدوات الشرط والاستفهام، بمعنى يأتي الاسم أولا ثم الفعل الذي جاء بعده مشتغل بضمير، تأتي أداة من أدوات الصدور قبله قبل الفعل، بين الاسم المتقدم والفعل المتأخر مشتغل بضمير. عليكم السلام. مثل زيدون إن لقيته فأكرمه، مثل هذا المثال، هنا تقدم الاسم أولا ثم جاءت بعده الأداة من أدوات الصدور وهي أدوات الشرط والاستفهام وأدوات النفي، جاءت بعده أداة من أدوات الصدور وبعدها الفعل، هنا يلزم الرفع، يجب الرفع، رفع الاسم المتقدم. لماذا؟ لأن أدوات الصدور تحول بين الفعل والاسم المتقدم، فتمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها وما قبلها فيما بعدها. أدوات الصدور يذكرون أنها لا تترك ما بعدها يعمل فيما قبلها ولا ما قبلها يعمل فيما بعدها، لذلك سميت أدوات الصدور، أي لها صدر الكلام، لها صدر الجملة يصدر بها الكلام، فلذلك تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها والعكس. ولهذا يجب الرفع هنا في هذا المثال، فيجب الرفع فيه، فنقول زيدون إن لقيته فأكرمه مثلا، إن أداة من أدوات الشرط، زيد حيثما لقيته مثلا، زيد متى لقيته فأكرمه، وهكذا في أدوات الشرط. كذلك الاستفهام، كذلك في الاستفهام، زيد هل تكرمه، زيد هل تكرمه، أدوات الاستفهام. كذلك من نافية، وتقول خالد ما لقيته، خالد ما لقيته، زيد ما لقيته، ما وجدته، ما رأيته. فالاسم المتقدم لا يجب فيه الرفع، مع أن القاعدة هو من باب الاشتغال، قد جاء بعده فعلون اشتغل بضمير، ولكن حال بينه وبين هذا الفعل أداة من أدوات الصدور، وهي أدوات الشرط والاستفهام والنفي، ما النفية مثلا أو لا النافية، مثلا خالد لا تجده أو لا تجده النهي إلى آخره. ففي هذين القسمين الأول يجب فيه النصب والثاني يجب فيه الرفع، والباقي يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، وهو الذي أطلق فيه المصنف الكلام. وهكذا إن قلت زيد لمته، خالد ضربته وضمته، يجوز فيه الوجهان. بعض النحاة يقسم البقية إلى ثلاثة أقسام، يجوز النصب والرفع، والراجح الرفع، ويجوز الرفع والنصب، والراجح النصب، وقسم ثالث يستوي الأمران، يستوي الأمران. مما ذكر المصنف من الأمثلة التي يستوي فيها الأمران، كقوله ضربت زيدا، الأصل ضربت زيدا، هو زيدا ضربته. وكذلك قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، قرئ أيضا والقمر قدرناه منازل. فالقمر الاسم المتقدم هو المشغول عنه، وقدرناه هذا الفعل اشتغل بضمير الاسم المتقدم قدرناه، فالاسم المتقدم هنا لم يأتي ما يعين النصب القسم الواجب، ولم يأتي ما يعين الرفع، فيجوز فيه الوجهان. فلذلك قرئ والقمر قدرناه، والقمر قدرناه. وكذلك سورة أنزلناها قرئت أيضا سورة أنزلناها، فالاسم المتقدم هنا مفعول بفعل محذوف من باب الاشتغال، يفسره المذكور بعده مثل أنزلناها، اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم. قال وكذلك إن كان أمرا كمثل زيدا اضربه، أو نهيا زيدا لا تضربه، أو نفيا كمثل زيدا لم تضربه، أو استفهاما كقوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبعه، أو تخصيصا يكون يعني بالتخصيص، بل أو تحضيضا، تحضيض مثل كقولك هل لا زيدا أكرمته، العرض والتحضيض، زيدا ألا تكرمه، ألا تكرمه، العرض والتحضيض هل لا تكرمه، مثل زيدا هل لا تكرمه. يجوز هنا الرفع والنصب في هذه المواضع. إذن فالمؤلف رحمه الله أشار هنا كلاما إلى، يعني ذكر كلاما مختصرا في هذا الباب، وإلا ففيه تفصيل يعني يطول ذكره إن تتبعناه. المقصود هو أن باب الاشتغال هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول يجب فيه النصب، وذلك إذا وقع الاسم المتقدم بعد أداة لا يقع بعدها إلا الفعل، وهي إن وحيتما، إن وحيتما، مثل إن زيدا أكرمته، وحيتما زيدا أكرمته، هنا يجب النصب. القسم الثاني يجب الرفع إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء، مثل إذا الفجائية تختص بالابتداء، تقول مثلا فإذا زيدون يضربه عمرون، مثلا إذا زيدون، لأن إذا من أدوات خاصة بالدخول على المبتدا، إذا حرف فجأة تدخل على المبتدا فقط. وكذلك إذا وقع الاسم، نعم، إذا وقع الاسم قبل أداة من أدوات الصدور وجاء بعدها الفعل المشتغل بضميره، مثل إن أدوات الشرط وأدوات الاستفهام والنفي، مثل زيدان إن لقيته فأكرمه، وزيدان هل لا أو هل تكرمه، يعني بعدها أداة الاستفهام. وكذلك النفي، زيدان ما لقيته، هنا يجب الرفع. يجب، نعم يجب. تقول مثلا زيدون إن لقيته فأكرمه، زيدون هل تضربه، أو مثلا هل تكرمه، هل استفهام، ما تضربه، مثلا زيدون ما لقيته، ما وجدته، ما رأيته، وزيدون يعني من باب النكتة، يعني قصة يذكرها، ذكرها المنفلوطي في نظراته، أن زيدا وعمرا لماذا يعني يمثل بهما النحات؟ قال قد أراد أحد وزراء تركيا، وهو داود باجا واسمه داود باجا، أن يتعلم اللغة العربية، فأحضر عالما من علماء بلده يدرسه اللغة العربية، فكان يمثل له بقوله ضرب زيدون عمرا، وكان الوزير يتعجب من هذا الكلام، لأنه ينظر لا إلى الألفاظ وإنما إلى المعاني، فيريد أن يعرف المعنى، لماذا ضرب زيدون عمرا، مع أن شيخه كباقي الشيوخ يذكرون هذه الأمثلة ويقصدون الألفاظ للتمثيل فقط، وليس ولا معنى لها، لا معنى لهذه الأمثال إلا إذا كانت أمثالا من الآيات ومن الأحاديث أو من كلام مقصود، يعني مقصود معناه. فالمؤلفون أحيانا يمثلون بأمثلة لها معنى جميل مقصود فيه حث على الاجتهاد وعلى الآداب وعلى الأخلاق وعلى الفضائل، كما يذكر لنا الحريري رحمه الله في كثير من الأمثلة تقدمت. فقل لها خافي رجال العبث مثلا، واسمع هدية الرشدة، إلى ما أقول، إلى آخره من الأمثلة، هذا يكون فيه أمثلة ومقصود معناها أيضا. لكن في الغالب النحاة يمثلون بزيد مع عمر ويقصدون الأسماء والمثال. قال المنفلوطي فسأل الوزير شيخه لماذا يضرب زيد عمرا كل يوم هذا الضرب المبرح، وهل عجز عمرو عن الانتقام لنفسه؟ فقال له يا سيدي ليس هناك ضارب ولا مضروب، وإنما هي أمثلة يأتي بها النحاة ليفهم الطالب. فلم يعجبه هذا الجواب، فكرر عليه السؤال فكرر الجواب فأمر بسجنه فسجن شيخه وأخذ يستقدم عليه العلماء ويسألهم عن هذا الأمر هذا السؤال لماذا يضرب زيدون عمرا كل يوم هذا الضرب المبرح وهل عجز عمرو عن الانتقام لنفسه فيكون الجواب كالجواب السابق فيأمر بسجنه حتى سجن أو ملأ السجون بالعلماء ثم أرسل إلى الأزهر إلى أهل مصر إلى الأزهر لأنه مشهور بالعلماء وبالفطاحل في هذا الميدان فاستقدمهم ليسألهم عن هذا الأمر الذي قدمت جاعه وشغل عليه باله فلما يعني قدموا وقد علموا قبل الوصول إليه ماذا يراد بهم وكان رئيس العلماء رجلا عاقلا فهيأ جوابا فاستقبلهم الوزير وقبل أن يستقر بهم المجلس توجه بهذا السؤال إلى رئيس العلماء لماذا يضرب زيدون عمران كل يوم هذا الضرب المبرح وهل عجز عمران عن الانتقام لنفسه فقال له رئيس العلماء نعم يا سيدي إن عمران يستحق أكثر من ذلك فسر الوزير وظهرت على وجهه علامات البشائر والفرح فأقبل على محدثه يسأله ولماذا قال لأن عمران تسلط على اسم مولانا الوزير سبق أن اسم الوزير داود لأن عمران تسلط على اسم مولانا الوزير فاغتصب منه الواو فلذلك سلط النحاة عليه زيدا يضربه كل يوم جزاء وقوحه أو وقاحته وفضوله فأعجب بهذا الجواب لأن داود تكتب في القرآن بواوين وخارج القرآن تكتب بواو واحدة يعني من نكتة أن عمرا لأن عمر ذكر النحاة أو اصطلحوا لها بالواو في الإملاء حتى لا تشتبه بعمر في حالتي الرفع والخفض في حالتي الرفع والجر أما في حالة النصب فلا تشتبه لأن عمرا منصرف فتكون منصوبة بالألف يعني بتنوين على الألف عمرا بخلاف عمر عمر إذا كان منصوبا بالفتحة لا يلون لأنه ممنع من الصرف حتى لا يشتبه اسم عمر بعمر ميزوه في الخط بالواو فعمرون منصرف وعمر غير منصرف فلذلك تأتي الواو في حالة الرفع وفي حالة الجر نقول جاء عمرون بالواو عمرون الواو في يعني في الإملاء وكذلك مررت بعمرين تكون بالواو حتى لا تشتبه بعمر فعمر لا تكون فيه الواو لأنه ممنوع من الصرف ولا ينون وإذا كان عمرا منصوبا تكون بالألف ولا يكون فيها الواو وفي الإملاء إذن الواو سقطت من داود تبقى فيه واو واحدة وعمر فيه هذا الواو فيعني أجاب هذا العالم بأن عمرا يغتصب الواو من داود فلذلك سلط النحاة عليه زيدا يضربه كل يوم هذا الضرب جزاء وقاحته وفضوله يعني هذا الاعتداء الذي يعني اعتدى به على اسم مولانا الوزير قال فأعجب تتمة الكلام أعجب الوزير بهذا الجواب وصر به وفرح به أيما فرح فقال له يا سيدي والله إنك أعلم من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء فسلني عما تشاء فقال له أسألك عن شيء واحد أو أسألك شيئا واحدا وهو أن تطلق صراحة العلماء المسجونين قال المنفلوطي معلقا أحسن داود باشا في الأولى وأساء في الثانية أحسن عندما سجن العلماء وأساء عندما أطلق سراحهم ولو كنت مكانه يقول المنفلوطي ولو كنت مكانه لما أطلقت سراح هؤلاء العلماء حتى أخذ عليهم عهدا وثيقا بأن لا يعودوا إلى هذه الأمثلة البالية وهذه المعركة الدموية بين زيد وعمر. يقصد يعني أن ينوعوا الأمثلة لا تكون فقط يعني بين زيد وعمر في الضرب وفي القتل وفي الموت وفي ما أشبه ذلك، إنما تكون الأمثلة مرة يعني لا يستغني النحاة في هذا الباب عن زيد وعمر، وإنما يعني المقصود يدخلون أمثالا خصوصا إذا كانت في القرآن وفي الأحاديث وفي أمثال يعني العرب وما أشبه ذلك، تكون أمثال أخرى يعني تكون أمثال يعني كلما تكررت الأمثلة وتنوعت ظهرت القاعدة يعني كما يقولون بالمثال يتضح المقال، كلما تكررت الأمثلة وكثرت وتنوعت إلا وتظهر القاعدة بجلاء ووضوح. هذه إشارة إلى أنه لأن زيد يتكرر عندنا كثيرا، مرة في الضرب ومرة في القتل ومرة في الموت ومرة في الإكرام ومرة في كل يعني في كل مرة على حسب الأمثلة، والمصنف كرر ذلك. وهذا الاسم اختاره يعني العلماء يمثلون به في النحو وهذا يعني أكثر، ويمثلون به كذلك في الفقه وفي الميراث وفي غير ذلك مما يحتاج إلى ضرب الأمثلة يعني حتى لا يتعلق الكلام بأحد يعني ولا يتكلفون عناء البحث عن الأمثلة من الآيات من الأحاديث، يجدون هذا المثال جاهزا فيمثلون بزيد وعمر إلى آخره. إذن هذا المقصود بقول المصنف هنا في باب الاشتغال، وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. بعد ذلك انتقل المصنف إلى باب الفاعل، قال باب الفاعل وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء، فارفعه إذ تعرب فهو العامل، نحو جار الماء وجار العامل. نعم وجار الفاعل نعم فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل نعم في نسخة نحو جار الماء وجار العامل. نعم هنا انتقل المصنف إلى باب الفاعل ركن من أركان الكلام من أركان الجملة. الفاعل ركن من أركان الجملة، معروف أن أركان الجملة هي المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل. عمد الكلام صاحي أربعة، جزء ابتداء وفاعل ونائبه، جزء ابتداء المبتدأ والخبر أو يعني المبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر والفاعل ونائب الفاعل، لا بد للفعل من فاعل، فاعل أو نائبه يعني لا بد للفعل من فاعل، ولهذا كل فعل لا بد له من فاعل سوى هذه الأفعال، يعني بعضهم يوصلها إلى خمسة وهي كثرما وقلما وطالما، هذه الأفعال الثلاثة، وفاعل مؤكد يعني فعل التوكيد مثل يعني قام وقعد زيدون خرج ودخل عمرون مثلا، فالفاعل هنا يعني الفعل الأول بغير فاعل والثاني أخذ الفاعل وفاعل الثاني أغنى عن الأول، لذلك يقول هذا فعل إذا تكرر الفعل فواحد بغير لكن فاعل مؤكد، ليس هذا يعني المثال الذي ذكرناه يعني ليس بصحيح لأنه من باب آخر باب التنازع، وإنما إذا تكرر الفعل نفسه مثلا خرج زيدون هذا الفعل المؤكد الأول له فاعل والثاني مؤكد فقط لا فاعل له لأنه مؤكد، خرج عمرون مثلا كقول الشاعر أتاك اللاحقون احبسي أتاك اللاحقون، أتاك الأولى فاعله اللاحقون وأتاك الثانية مؤكد لا فاعل له، هذا الفعل المؤكد. وكان الزائدة الخامس هو كان الزائدة، يعني ما كان أحسنه مثلا، ما كان أحسنه، كان الزائدة تكون تامة تأخذ الفاعل، ولكنها هنا يعني لا تأخذ فاعلا إذا وقعت زائدة، يعني كان تكون ناقصة وتامة ناقصة فتأخذ المبتدأ أو الخبر تعمله، والتامة تأخذ الفاعل، مثل وإن تكو حسنة، يعني على قراءة الرفع، وإن تكو حسنة وإن كانت واحدة فلها النصف تامة. وإذا جاءت زائدة وقعت زائدة في الكلام فلا فاعل لها، هي تامة ولكن لا فاعل لها، مثل ما كان أحسن زيدا مثلا، ما كان أحسن زيدا تأتي بعدما التعجبية كثيرا زائدة. هذا هو الفعل الذي لا فاعل له، وهو كترما وقلما وطالما، والفعل المؤكد وكان الزائدة. وما سوى ذلك فلا بد للفعل من فاعل، فلا بد للفعل من فاعل، كما قال ابن مالك: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وبعد فعل فاعل، بعد كل فعل فاعل باستثناء هذه الخمسة، فإن ظهر، فإن كان ظاهرا فهو الفاعل، وإلا إن لم يكن ظاهرا فهو ضمير مستتر، يقدر ضميرا مستتر. قال المصنف هنا: وكل ما جاء من الأسماء عقب فعل سالم البناء، كل ما جاء من الأسماء عقب فعل سالم البناء، يعني سالم البناء هذا الفعل، الفعل المعروف كما مر معنا في تقسيم الأفعال أن الفعل الماضي مبني أبدا والأمر مبني أبدا والمضارع هو المعرب إلا إذا اتصلت بين النسوة أو باشرت التوكيد. قال: فارفعه إذ تعرب فهو العامل أو الفاعل على النسخة الأخرى، فارفعه إذ تعرب في حالة الإعراب، يرفعه يرفع الاسم فهو الفاعل، فهو الفاعل وهو العامل. نحو: جار الماء وجار العامل. جار الماء، جرى فعل ماض والماء فاعل، فجرى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف تعذرا، جرى. مثل: مشى وذهب، تقول: ذهب الماء وذهب زيد، وجاء الحق وزهق الباطل، ما أشبه ذلك. وجار العامل، جار من الجور وهو الظلم، جار العامل، جار فعل ماض والعامل فاعل مرفوع بالضم الضائرة على آخره. إذن فالفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، مطلقا الفعل بعده فاعل، لا بد له من فاعل، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا بارزا أو مستتيرا. هذا أمر واضح. قال المصنف بعد ذلك: ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة، سار الرجال الساعة. ووحد الفعل مع الجماعة، هنا يأتي في باب الفاعل أن الفعل يكون على التوحيد سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا، فتقول: جاء محمد وجاء المحمدان وجاء المحمدون مثلا، وجاء رجل وجاء رجلان وجاء الرجال. وحد الفعل مع الجماعة أيضا كقولهم سار الرجال الساعة. هذا يعني مع الجماعة، وحد الفعل مع الجماعة، وحده أي ائتي به على التوحيد، فلا تصل به ضميرا من الضمائر، فلا تصل به ضمير التثنية ولا ضمير الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا، هذا لا يكون إلا إذا كان الفاعل ضميرا، فتقول: جاء وقال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي وقال أي سليمان وداود وقال الفاعل هنا ضمير تثنية وقالوا مثلا إذا كان يعني الفعل الفاعل جمعا مثل واو الجماعة ولا مثنى مثل ألف اثنين إذا كان يعني ضميرا يعني هو راه يظهر ولكن إذا كان اسما ظاهرا فوحد الفعل معه ولا تصل به ضميرا له إلا على لغة أكلوني البراغيث هذا يشير إلى هذه اللغة التي هي لغة أكلوني البراغيث ويستعملها بعض العرب في بعض يعني المواطن هي أن تأتي بالفاعل وتصل بالفعل تصل الفعل بضميره نقول مثلا جاء الرجال قل جاءوا الرجال جاءوا جاء فعل ماض الواو فاعل هم الجماعة والرجال هو بدل من ذاك الواو هو الفاعل فالرجال هو الفاعل الفاعل ظاهر ثم أيضا تصل إليه تشير إليه بالضمير وهذه هي لغة أكلوني البراغيث يقولون إنها لغة أكلوني أي على هذا المثال أكلوني البراغيث أكل فعل ماض الواو فاعل النون الوقاية المفعول به والبراغيث بدل من ذاك الواو أكلوني البراغيث وهو الفاعل إذن في الفصيح أن نقول أكلني البراغيث أكلني لا أكلوني فهذا على لغة ضعيفة ولكن يستعملها بعض النحاة أو بعض العرب عندهم وفي بعض المواطن تكون يعني تستعمل في بعض المواطن فصيحة كما يعني خرجوا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مخرجيهم عندما قال له ورقة بن نوفل يعني يا ليتني فيها جدعة إذ يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا قال أو مخرجية يعني الأصل أو مخرجويا هم فالواو فاعل وهم هو الفاعل أيضا إما أن تقول إنه تكيد للفاعل أو تقول هو بدل منه أو يأتون ويقولون هذا على لغة أكلوني البراغيث لذلك المؤلف هنا تحترز من هذه اللغة فيقول ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة سار لا تقول ساروا الرجال إنما قل سار الرجال الساعة قال بعد ذلك وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء هذا الكلام عند المصنف ظاهره يوهم أنك إذا شئت أدخلت التاء وإذا شئت حذفتها وليس كذلك إنما التاء يجوز أن تزاد في مواضيع ولا يجوز أن تزاد في مواضيع وتفصيل ذلك كالآتي عندنا الفاعل إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا يعني كما يكون الفاعل مفردان ومثنان ومجموعان فيهما معا فهو أيضا إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا ثم التذكير والتأنيث هنا فيه نوع آخر وهو إما أن يكون التذكير حقيقي أو غير حقيقي والتأنيث حقيقي أو غير حقيقي ما هو التذكير الحقيقي والتأنيث الحقيقي وغير الحقيقي فيهما يقولون كل ما لا فرج له يذكر ويؤنث كل ما لا فرج له مثل الشمس مثلا ومثل الأرض أو السماء ما لا فرج له فتذكيره إذا ذكرناه غير حقيقي، وتأنيثه إذا أنثناه غير حقيقي، لأن آلة الذكورة والأنوثة معلومة، يعني ومن أشهرها هو مثلا الفرج، هناك ذكر وهناك أنثى، وما لا فرج له لا يتصور فيه ذكورة ولا أنوثة، لكن في استعمال العرب غلب على بعض الأسماء من هذا النوع يعني التذكير، وعلى بعضها التأنيث والجواز في الباقي، أو فيما غلب أيضا فيه الجواز، ولكن قد يغلب التذكير هنا وقد يغلب التأنيث هنا، ويستعمل التذكير والتأنيث فيهما معا. فمثل مثلا لذلك يقول فليس التذكير لي فخر للهلال، ولا التأنيث عيب للشمس، فلا التأنيث عيب للشمس ولا التذكير فخر للهلال. التذكير والتأنيث هنا غير حقيقي، وهكذا فيما شكل ذلك. بعضهم يعبر كل ما لا عقل له، كل ما لا عقل له يذكر ويؤنث، وبعضهم يعبر كل ما لا فرج له، يقول كل ما لا عقل له، ما لا عقل له يميز به يذكر ويؤنث، وكل ما لا فرج له يذكر ويؤنث، والأعم هو الثاني، هو كل ما لا فرج له يذكر ويؤنث إلى آخره. المصنف هنا قال وإن تشاء فزد عليه التاء نحو اشتكت عوراتنا الشتاء. إدخال التاء هنا يعني كما يعني قال الحريري البحرق، أطلق المصنف جواز إلحاق التاء لفعل الجماعة، وذلك مقيد بجمع التكسير فقط، بل هذا مقيد بجمع التكسير فقط. جمع التكسير هو الذي يصح فيه إدخال التاء، فتقول اشتكت عوراتنا شتاء، وفيه أيضا يعني يصح أن تكون فيه نسخة غزاتنا في المعجمتين، يعني في العين والراء أن تكون غينا وزاي، اشتكت غزاتنا شتاء وعوراتنا، هذه نسخة المصنف عوراتنا شتاء، أو تقول جاءت الرجال قالت رسلهم، قالت رسلهم، قالت الأعراب، جمع التكسير، ففي جمع التكسير يصح إدخال إلحاق التاء بالفعل، تأنيث الفعل، تأنيث الفعل للفاعل، لأنه تأنيث الفاعل الآن اتصال تاء التأنيث بالفعل لتأنيث الفاعل. هنا جمع التكسير يصح فيه هذا، يصح أن تقول قال الأعراب وقالت الأعراب، جاء الرجال وجاءت الرجال، وهكذا. قالت رسلهم، قالت اليهود، جمع تكسير وما أشبه ذلك، لأن جمع التكسير معناه مؤنث، ولذلك يعني الشاعر يفخر ويظهر الشجاعة على خصمه ويقول بأنهم هددوه بالقتل، قال وهو لا يبالي بهم، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. إلى آخره، قال لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، يعني يقصد جمع تكسير، كل جمع مؤنث. وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عوراتنا الشتاء. لهذا إذن جمع التكسير هو الذي يصح أو يجوز تأنيث أو إدخال تاء التأنيث الساكنة وإلحاقها بالفعل لتأنيث الفاعل، فتقول اشتكى عوراتنا واشتكت عوراتنا، قالت رسلهم، قالت الأعراب، جاء الرجال، جاءت الرجال، وما أشبه ذلك. بخلاف مثلا جاء المسلمون، لا يصح هنا أن نقول جاءت المسلمون، لا جاء المسلمون، لأن هذا تذكيره حقيقي يعني معلوم، وليس من هو جمع تكسير الذي هو حكم له بالتأنيث. وكذلك إذا كان جمع التأنيث سالم، جمع المؤنث السالم، فهذا يؤنث قولا واحدا، إذن فهما ثلاثة أشياء. جمع المذكر السالم لا يجوز تأنيث الفعل، لا يجوز إلحاق تاء التأنيث، تقول جاء المسلمون. جمع التكسير يجوز فيه جاءت المسلمون، جاء المسلمون. جمع المؤنث السالم ليس فيه إلا التاء، جاءت المسلمات، ولا يصح أن تقول جاء المسلمات، قل جاءت المسلمات إلى آخره. قال المصنف بعد ذلك: وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كل ما تأنيثه حقيقي تلحق به التاء، هذا قول واحد. قل جاءت امرأة، جاءت قالت امرأة العزيز إلى آخره. لابد لابد إذا كان التأنيث حقيقي فهنا يجب إلحاق التاء بالفعل. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، بكل ما تأنيثه حقيقي، هذا قول واحد. كل فاعل كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا فيجب إلحاق التاء بالفعل. لكن هذا يعني ومثل المصنف، نذكر بعد ذلك بعد قول المصنف، كقولهم: جاءت سعاد ضاحكة، انطلقت ناقة هند راتكة. يعني كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، هذا المثال، جاءت سعاد ضاحكة. جاءت، جاء فعل ماض التأنيث الساكنة، وسعاد فاعل مرفوع فهو مؤنث حقيقي، لذلك أنيت الفعل التأنيث الساكنة، جاءت سعاد فاعل. ضاحكة هذا حال منصوب على الحال، حال كونها ضاحكة. وانطلقت ناقة هند راتكة، انطلقت ناقة هند، انطلق فعل ماض التأنيث الساكنة، وناقة ناقة فاعل لها فرج، ناقة هند وهو مضاف، هند مضاف إليه، وراتكة حال منصوب على الحال، راتكة أي ماشية، مشية يعني فيها هرولة. نعم، لأن رتك من باب نصارى ينصر، رتك يرتك أي مشى سريعا. رائكة، نعم رائكة، ما مذكرش هذه رائكة تكون في بلاصة يعني التاء الهمزة إلى آخر. إذن هنا يقول لنا المصنف: وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي. والمثال هو مثل جاءت سعاد وانطلقت ناقة هندين مثلا، هذا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا يجب إلحاق التاء تأتمث بالفعل، يجب إلحاق، إذا بشرط أن يكون الفاعل غير منفصل عن الفعل، كمثال المصنف: جاءت سعاد انطلقت ناقة. وأما إذا انفصل بمفعول أو بغيره فيجوز، فيجوز كقولك مثلا: جاء مثلا، تقول طلعت الشمس، ولكن تقول مثلا طلع اليوم الشمس، ولكن هذا في غير يعني تأنيث غير حقيقي. في التأنيث الحقيقي نقول جاء في هذا اليوم هندون، يعني تقول جاء في هذا اليوم هندون، إذا لم يكن يعني إذا كان فصل بينها وبين الفعل. قال: أطلق الناظم، يقول بحرق: أطلق الناظم لزوم التاء فيما تأنيثه حقيقي وهو مقيد بالفعل المتصل بفاعله كما مثل به، فإذا انفصل عنه جاز حذف التاء، نحو أتى القوم هندون، مثال أتى القوم هندون، جاء اليوم هندون، أتى القوم هندون، هذا يجوز فيه أتت القوم هندون وأتى القوم هندون، وجاءت اليوم هندون وجاء اليوم هندون، لأن الفاعل انفصل عن الفعل بأجنبي شيء، بأجنبي أنا. نحو آتى القوم هندون، ومفهومها أنها لا تلزم في غير ذلك. وليس كذلك بل تلزم أيضا إذا كان الفاعل ضميرا يعود إلى مؤنث متقدم، وإن كان مجازيا كالشمس، كمثلا الشمس طلعت. هنا إذا قلنا في مثل الشمس طلعت يلزم هنا تاء التأنيث، ولا نقول الشمس طالعة لأنها اتصلت بها، اتصل بالفعل ضمير يعود على المؤنث سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي. مثلا تقول هند قادمت ولا تقول هند قادمة، هند قادمت لأن الفعل هنا اتصل بضمير يعود على المؤنث، لأن الفعل اتصل بضمير يعود على المؤنث، والفاعل هنا ضمير يعود على المؤنث سواء كان حقيقيا أو غير حقيقي. تقول هند قادمت، يعني هنا إذا تأخر، إذا عاد عليه ضمير، والشمس طلعت. ولكن إن وقع فصل بين الفعل والفاعل المؤنث يجوز فيه التاء وحذفها، فتقول طلع اليوم الشمس وقادم اليوم هندون وآتى القوم هندون، ويجوز أن تقول طلعت وقادمت إلى آخره وجاءت. إن فصل فلا يلزم التاء، إنما يجوز الإتيان بها وحذفها. ولكن إن لم يكن فاصل بل جاء الفعل الفاعل بعد الفعل مباشرة، فإذا كان الفاعل يعني مؤنثا حقيقيا تلزمه التاء يطابقه الفعل، كمثال المصنف وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة إلى آخره. كل ما لا فر لا، هذا التأنيث اللفظي، يعني هذا من جهة أخرى يقال فيه التأنيث اللفظي، حمزة وطلحة وحذيفة مثلا، يعني هذه الأسماء هي لمذكر فمعناها مذكر ولفظها مؤنث، يعني هذا كلام آخر، يعني يبقى المعنى اللي هو التذكير والتأنيث للمعنى، يعني ليس لللفظ إنما للمعنى. قال بعد ذلك أو خلاصة نقرأها لهذه الأبيات، قال بحرق: الحاصل أن التاء تلزم في موضعين، يعني هذا كلام فيه خلاصة، الحاصل أن التاء تلزم في موضعين، حيث كان الفاعل حقيقي التأنيث هذا الأول، واتصل بفعله كجاءت سعاد، أو ضمير مؤنث يعود إلى متقدم وإن لم يكن حقيقي التأنيث كالشمس طلعت. ويجوز الحذف والإثبات حيث كان الفاعل جمع تكسيرين كسار الرجال، أو مفردا غير حقيقي التأنيث كطلع الشمس، أو منفصلا عن فعله كآتى القوم هند. والرابع حيث كان الفعل نعمة وبيسة، الرابع يعني حيث كان الفعل نعمة وبيسة، إذا كان الفعل نعمة وبيسة والفاعل سواء كان يعني مذكرا أو مؤنثا فيجوز في نعمة وبيسة، سواء كان يعني مذكرا حقيقيا أو غير حقيقي، مؤنثا حقيقي أو غير مذكر، يجوز في نعمة وبيسة يعني التاء إلحاق التاء بها وعدم إلحاق التاء بها. قالوا الرابع حيث كان الفعل نعمة وبيسة كنعم المرأة هندون ونعمة المرأة هندون، وبئس المرأة هندون وبئست المرأة هندون مثلا، لأن نعمة وبئسة تستعمل يعني مع التأنيث ومع وبدونها بحذفها، حتى يعني ذكروا فيها الخلاف المتقدم الذي أشرنا إليه في ذكر تعريف أقسام يعني في علامة الفعل وعلامة الاسم وعلامة الحرف، بأن نعمة وبئسة الراجح عند الجمهور أنهما فعلان لاتصال تاء التأنيث الساكنة بهما. قال المصنف بعد ذلك: وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. وتكسر التاء بلا محالة، هذا البيت يغني عنه ما تقدم من قول المصنف وإن تلاه ألف ولام فكسر وقل ليقوم الغلام، لأنه من باب التقاء الساكنين، إذ التقى ساكنان فكسر ما سبق، وإن يكن حرف لين فحذفه أحق، متى التقى ساكنان فكسر ما سبق. القاعدة، القاعدة أن تكسر ما سبق، السابق الأول، الساكن الأول، وإن يكن الأول حرف لين فحذفه أحق. فهنا قال المصنف وتكسر التاء بلا محالة، بلا محالة أي بلا شك وبلا ريب، في مثل قد أقبلت الغزالة، أقبلت الغزالة، تاء التأنيث الساكنة إذا جاء بعدها الفاعل مبتدأ بهمزة الوصل فإن التاء تكسر، كمثل قالت الأعراب، وفي غيرها تبقى ساكنة، قالت رسلهم، جاءت هند، لكن تكسر في قالت الأعراب، طلعت الشمس، وما أشبه ذلك، كمثال المصنف قد أقبلت الغزالة، أقبلت الغزالة لآخره. إذن إلى هنا نكون قد أتينا على كلام المصنف في باب الاشتغال وباب الفاعل. أقول هذا، والآن نأتي بحصة الإعراب. نعم يا في الحصة الماضية لم نعرف فيها الحديث، الحديث الآخر تاء التأنيث الساكنة حركت لالتقاء الساكنة فقط. نعم زيدًا أو زيدون، نعم. ولكن يعني هنا يعني لماذا أنا قلت زيدًا؟ حتى تكون مفعول به ويتناسب يعني. تناسب بين بين يعني القافية وبين الوزن وبين يعني. وهكذا إن قلت زيد لمته، يعني إن قلت زيد لمته، وإن قلت زيدا يعني جوز الوجه، لكن إن قال زيدا أفضل لأن سيكون مفعول به لقلت مفعول القول لا يكون مفردا إلا في في في مواضع. مفعول القول دائما مفعول القول جملة، مقول القول جملة، مفعوله جملة لا يكون مفردا إلا في مواضيع مثل قلت كلمة مثلا، قلت كلمة إلا في. نعم بكل الحديث، الحديث الرابع. نعم. عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. إذن قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن أبي عبد الرحمن سبق يعني في الأحاديث المتقدمة وهذه قاعدة، عن حرف جر. نعم كيف قلنا حرف جر يعرب واحد، نعم من الأحسن يا سيرة عن حرف الجر. نعم. متعلق ب عن حرف جر. نعم. حرف جر وحده لا يتعلق حتى تأتي ب جار ومجرور معا. أبي اسم مجرور. اسم مجرور. علامة جره الياء. الياء. ستة. نعم. وهو مضاف عبد الله مضاف إليه. عبد الرحمن. عبد مضاف إليه وهو مضاف الرحمن مضاف إليه. نعم. عبدي بدل من أبي. نعم. وهو مضاف الله مضاف إليه بني بدل من عبدي. نعم. وهو مضاف مسعود مضاف إليه. رضي فعل ماض مبني على مبني على الفعل. الله فعل مختار. نعم. عنه جر مجرور. عن حرف جرين ولها. لها. وهو مضاف لها. لا. عن حرف جر. حرف جر. إيه. والضمير مبني في محل جر مجرور بعن. قال فعل ماض مبني على الفتح. حدثنا حدث فعل ماض مبني على الفتح الاتصال بين نون جماعة وهي نون المفعول به. قال فعل ماض هي مبني على الفتح. ايه حدث. شوف انظر قال فعل ماض. كنا نتحدث الان في باب الفاعل. قلنا ولا بد لكل فعل من الفاعل، لذلك فالكلمات او الجمل يرتبط بعضها ببعض. اذا ذكرنا المبتدا فلا بد ان نبحث له عن خبر، واذا ذكرنا الفعل فلا بد ان نبحث له عن فاعل، واذا ذكرنا الشرط فلا بد له من جواب، وهكذا. وإذا ذكرنا حرف الجر فلا بد له من اسم مجرور، وإذا ذكرنا المضاف فلا بد من مضاف إليه، وهكذا في هذه الأشياء. فكل يعني إعراب يرتبط بما بعده لا بد أن نبحث له عن يعني عن معموله. كل عامل لا بد له من معمول. قال فعل ماض مبني على الفتح. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدث فعل ماض. نعم. ونون يعني النون هي نون ضمير لان هي متصل بني في محل نصب مفعول به. ضمير متصل بني في محل نصب مفعول به. نعم. رسول فاعل. فاعل حدث. نعم. نعم. وهو مضاف الله مضاف اليه. نعم. صلى الله عليه وسلم فعل وفاعل وجر يعني وحرف جر وسلم فعل وفاعل. صلى فعل وفاعل الله فاعل عليه عليه حرف جر ايه عليه جار ومجرور. تختصروا الان لانه مرت معنا شحال من مره. ايه وسلم يعني الواو معطوف على صلى عطف ومعطوف. نعم. وهو الصادق يعني الواو حرف عطف. هو الواو مبتدا ضمير في محل مبني في محل رفعين مبتدا وهو الصادق خبر. خبر. ويصح ان يكون الواو واو الحال والجمله في محل نصب حال. حدثنا والحال انه صادق المصدوق. ويفضل بعضهم هنا ان يكون الواو يعني للعاطفه او للعطف او للاستئناف لا للحال، حتى لا يعني تكون هذه الصفة يعني في هذا الحديث فقط، بل هو صلى الله عليه وسلم صادق مصدق في مطلقا. الصادق خبر مصدق نعربها خبر ثاني. نعم. نعم يصح أن تكون نعتا وأن تكون خبرا. إن أحدكم يجمع. إن حرف نصب وتوكيد. أحد اسمها منصوب وهو مضاف كاف مضاف إليه. نعم. ميم دالة على جماعة الذكر. يجمع هو فعل ماض فعل مضارع يعني مرفوع ومن المجهول. يجمع فعل مضارع من المجهول. يعني أولا تنقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم هذا له، وهو مبني لما يسمى فاعله. نعم. خلقه هو نائب الفاعل. نائب الفاعل خلقه مضاف إليه. نعم ذكرت إن إن أحدكم يجمع إن تقول في عربية حرف توكيد منصبين تنصب الاسم ترفع الخبر ذكرت اسمها فما خبرها هذا من الارتباط أيضا الخبر هو يجمع خلقه الجملة الفعلية نعم خبر في بطني جار مجرور وهو بطني وهو مضاف أمي مضاف إليه الجار والمجرور متعلق ب بالفعل يجمع هي في بطن أمه وهو مضاف أمي مضاف إليه نعم مضاف لها. والهاء مضاف إليه أربعين ظرف ظرف ظرف مكان أو زمان ظرف زمان نعم يوما معربة ميز أربعين يوما نعم بعد العدد الاسم المنصوب بعد العدد يكون تمييزا نطفة نطفة حال يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة حال كونه نطفة منصوب على الحال باقي ما مر معنا الحال ثم حرف عطف ثم حرف عطف يكون يعني فعل مضارع أيه من نصيب الجازم وهو من أخوات كان الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر تذكر هذا في إعرابه لتأتي به يعني يكون يعني اسم هنا ضمير ضمير هو علاقة وخبره خبره نعم مثل ذلك يعني مثل هنا ظرف مثل أو حال حال كونه مثل يعني مثل ذلك ترجع المدة ولا يكون نطفة مثل أربعين يوم نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك علاقة مثل ويكون بدل من علاقة مثل أو نعت علاقة مثل نعت ديال علاقة نعت وصف مثل يعني يكون علاقة مثل نعت علاقة من نعتها وصفتها مثل ذلك مثل وهو مضاف ذلك اسم إشارة مضاف إليه نعم ثم حرف عطف يكون أيضا يعني فعل مضارع الجملة مثل يعني هذه معطوفة على السابقة مثلها الإضافة بالإضافة ايه ذلك اسم إشارة مبني مبني على السكون باقي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه نعم ولك ذلك ذا يعني هدرك أصبحت الآن كلمة واحدة الذال هو اسم الإشارة نعم واللام للبعد والكاف حرف خطاب ذلك اللام للبعد حرف الاسم هو ذا هذا هو اسم الإشارة هو ذا في محل جر مضاف إليه واللام والكاف حرفان متصلان به يعني كأنه كلمة واحدة الآن يقال الإعراب في ذلك اسم إشارة فقط اللام للبعد تفيد البعد بخلاف إذا كان القرب نقول ذا والكاف حرف خطاب الكلمة تفصل نعم أم أنك فقط يعني تختصر تقول نعم. ذلك اسم إشارة تقول إذا كان الكلام واضحا معلوما وإن احتاج إلى البيان نفصل فنقول ذا اسم إشارة مبني في محل جر بإضافة مضاف إليه مثل ذلك واللام حرف للبعد دال على البعد والكاف حرف خطاب كما نقول في الضمير هم الهاء هو المفعول به مثلا والميم دال على جماعة الذكور واضح في اللام حرف دال على البعد في اسم الإشارة، اللام تأتي في اسم الإشارة للدلالة على البعد، لبعد المكان أو المكانة، فنقول ذلك، تلك، أولئك مثلا. في القرب نقول ذا، في المتوسط نقول ذاك بلا لام، بالكاف فقط، الكاف حرف خطاب، في اللام والكاف حرفان لا محل لهما من الإعراب، في الحرف مطلقا لا محل لهم من الإعراب. ثم يكون المضافة مثل ذلك، مثلها يرسل إليهم، يعني ثم حرف عطف، إيه ثم يعني تفيد الترتيب، إيه الترتيب والمهلق التراخي، هذا الأصل. يرسل هو فعل مضارع مرفوع لتجرد معطوف، لأن عندنا ثم عاطفة، نعم، معطوف على يجمع، يرسل إليه، إليه جار ومجرور، يعني متعلق ب، يتعلق بيجمع، لا يرسل، يرسل كيفاش يفوت هذاك ويمشي اللي قبل، يرسل إليه، أرسل إليه، هو متعلق به، يرسل يعني أرسل يتعدى بإلى، يرسل إليه الملك، الملك نائب الفاعل، نائب الفاعل، لأن يرسل مبني لما المسمى فاعله، نعم، فينفخ الفاء، يعني الفاء يرسل فاء، ينفخ حرف عطف، اه ينفخ هو فعل مضارع معطوف، نعم، ينفخ فيه حرف جر جر متعلق ب، ايه الروح، هنا مفعول به، ايه ايه ديال ينفخ، والفاعل ينفخ فيه ضمير في الإعراب، في الاصطلاح نقول والفاعل ضمير مستتير تقديره هو يعود على الملك، فينفخ فيه الروح ويؤمر، أي عاطف ومعطف، الواو حرف عطف، يؤمر معطف على، يؤمر جار ومجرور ومضاف كلمات المضاف إليه، والجار ومجرور متعلق ب، يؤمر، والفاعل أو نائب الفاعل، لأن يؤمر مبني لما المسمى فاعله هو، يؤمر الملك بأربع كلمات، بكتب جار ومجرور ومضاف رزقه مضاف إليه، والجار ومجرور نقول فيه كيف، يؤمر بأربع كلمات، يعني هنا بدل من أربع، بدل، نعم، بدل من ديك أربع كلمات، بكتب، كأن يعني الكلام يؤمر بكتب رزقه وما عطف عليه إلى آخره، هي بكتب رزقه، يعني قلنا هو مضاف رزقه مضاف، نعم، ورزقه مضاف لها، مضاف إليه، هي وأجله عاطف ومعطوف، وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، كيف وشقي أو سعيد، شقي أيضا معطوف على، على ماذا؟ لأن عندنا بكتب رزقه وأجله مجرورات هادو، نعم، وعمله مجرورات، نعم، وشقي أو سعيد هذا مرفوع، خبر وهو شقي أو سعيد، نعم، وهو يعني شقي خبر لمبتدأ محذوف تقدير، وشقي وهو شقي أو سعيد، وإما شقي أو سعيد، لأن هذا الوصف الأخير الشقاء والسعادة يكون أحدهما، أحد يعني هذين، لا يكون الشقاء والسعادة معا في آن واحد، وإنما لذلك تغير العطف، نعم، وشقي أو سعيد دخل ضمن أربعة، نعم، لو كانت الشقاء وحده لكان بأربعة، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته، أو السعادة فقط وسعادته، ولكن هما أمران يكون أحدهما إما الشقاوة وإما السعادة، فلذلك قطعت يعني العطف هنا فجاء بجملة، وشقي أو سعيد، وإما شقي وإما سعيد، نعم، وشقي أو سعيد، أو مانعة، يعني مانعة خلو، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا. فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالله الذي الواو الفاء للاستئناف. واو القسم. نعم. والله اسم الجلالة مقسم به. نعم. الذي اسم موصول بدل. الله بدل من الله. لا إله لا حرف نفي. نافية للجنس. إله اسمها. نعم إلها. اسمها موصول. مبني على الفتح في محل نصبين. غيره في محل نصبين حتى يأتي عندنا باب لا رغم أنها يعني في مفتوحة هي مبنية على الفتح في محل نصبين لو كانت منصوبة لنونت هل هي ممنوعة من الصرف حتى إذا قلنا لا ريب فيه لماذا لم تنون ريب فهو مبني على الفتح في محل نصبين لو كانت منصوبة في الإعراب نقول منصوبة قلنا لا ريبا لا إله غيره غيره كما قلنا في لا إله إلا الله لا إله غيره لا إله يعني كائن لوجود غير الله غيره بدل نعم غيره بدل والها مضاف لها مضاف إليه غيره كما سبقت من الأسماء التي تلزم الإضافة إن أحدكم إن هذا جواب القسم يكون مصدرا بإن أو بقد أو باللام مع قد لقد أو بالفعل المضارع متصل به اللام والنون توكيد يعني هذا جواب القسم إن أحدكم إن حرف الوصل للتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر أحد اسمها منصوب وهو مضاف كف مضاف إليه دالة على جمع الذكور نعم لا يعمل اللام للتأكيد اللام للتوكيد وتسمى اللام المزحلقة لأنها كانت كان الأصل أن تكون في داخلة على المبتدأ ولما دخلت إن على المبتدأ تزحلقت إلى الخبر حتى لا ينقص التوكيد فالكلام هنا مؤكد في أقصى غاية التوكيد الجملة الإسمية لتفيد التوكيد وإن مؤكدة واللام لام الابتداء مؤكدة نعم نعم بعمل جار مجرور ومضاف أهلي مضاف إليه ويعمل يحتاج إلى الفاعل لا يعمل نعم يعمل ضمير مستتر الكلام ابن مالك الذي ذكرناه وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر لا يعمل هو أي أحدكم أي أحدكم مذكور فيه بعمل جرمزور ومضاف أهلي مضاف إليه جنة وهو مضاف جنة مضاف إليه نعم حتى حرف غاية ونصب حرف غاية ونصب يعني نعربه على ظاهره وإلا فهو حرف جرين بتأويل الجملة يعني بسبك الجملة بالنسبة للخبر تاع إن باقي ما كمل معناه باقي ننتظره ما يكون بينه حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ما يعني هنا حرف يعني نفي ما زائدة لأنه يصح الكلام أن تقول حتى يكون بينه تزاد بعد حتى وبعد دون ما عناء دون عناء غير ما مرة غير مرة يعني تأتي ما زائدة كثيرا ما زائدة حرف زائد لا محل له يكون فعلون هي نعم منصوبون بحتى أو صحيح نقول منصوبون بأن مضمرة وجوبا بعد حتى منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى كقوله تعالى واصبر حتى يحكم تقدير حتى أن يحكم حتى يرجع لا تعمل بذاتها نعم إنما تعمل هذا هو الصحيح بأن مضمرة بعدها حتى ما يكون بينه وبينها بين يعني يكون إذن فعل مضارع منصوب بالميم أن مضمرة وجوب بعد حتى فتح الضائرة في آخره وكان يكون من كان الناقصة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نعم حتى ما يكون لا تعمل تعمل ما يكون بينه وبينها بينه بين ظرف وهو مضاف لها وبينها معطوف عليه والظرف متعلق بمحذوف خبر يكون متقدم إلا إبطال النفي السابق هذيك ما النافية زائدة إلا إبطال النفي السابق ذراع هذا اسمها مؤخر حتى يكون ذراع بينه وبينها نعم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ذراع لأن ذراع وعندنا قاعدة أن الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور والمبتدا كان نكرة يجب تقديم الخبر على المبتدا وهنا الخبر ظرف وهو بينه وبينها والمبتدا نكرة وهو ذراع فلذلك وجب تقديم الخبر على المبتدا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ذراع هو اسمها مؤخر فيسبق إلا إبطال للنفي السابق إلا إذا تقدمها نفيون أو نهيون أو استفهامون يقال فيها إبطال للنفي السابق قلنا في السابق أن النفي لا يجوز يعني زائدة زائدة لماذا؟ الزائد لا معنى له ولكن الزائد زائد للتوكيد ليس الزائد هو المهمل الذي لا معنى له لو كان لا معنى له لحذف من الكلام لا يحتاج إليه لكن الزائد في اصطلاح النحاة وأنه لا محل له كمثل الحرف لا محل له من الإعراب ولكن معنى له معنى ضروري لابد معتبر له معنى معنى التوكيد نعم فيسبق فالفاء ما أن تكون حرف عطف أو استناف فيسبق عليه يسبق في المضارع يعني يسبق إيه وعليه جار مجرور متعلق به يسبق إيه الكتاب يسبق الكتاب يعني الكتاب فاعل فاعل نعم نعم بعمل جار مجرور ومضاف اهل المضاف اليه نال المضاف اليه نعم فيدخلها من فاء هنا عاطفه يدخلها يدخل فعل مضارع من فرد المضارع على اخره الهاء يدخلها والفاعل يدخلها هو نعم والهاء مفعول به نعم فيدخلها فيسبق فيدخلها نعم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لا لو كانت سببية لأنه لم يتقدمها طالب من الأشياء التي تتقدم الفاء السببية وإعراب يعني ما يأتي إعراب هذه الجملة إعراب ما يأتي مثل إعراب ما تقدمه أقول هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك